جاء رمضان وذهب ريب فيه، لأن هذا الكتاب العظيم نزل في مثل هذه الليلة قد عصر من الليلة، وهذه الليلة في شهر رمضان قد عصر شهر رمضان، فكان شهر رمضان شهر عظيم فضيلة، في فضيلة ليلة القدر، وفضيلة ليلة القدر بفضيلة القرآن، أي القرآن؟ القرآن الذي يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين، لكن أي المؤمن الذي يعمل الصالحات؟ فالقرآن كتاب هداية وسعادة البشرية جمعاء. للناس كافة، للناس الناس كافة. فالرسول الأعظم رحمة للعالمين، رسالته رسالة عالمية شاملة عامة لجميع البشرية. فالقرآن كتاب الله المهيمن الذي نسخ الكتب التي كانت من قبل. الشريعة الإسلامية نسخت الشرائع التي كانت من قبل، شريعة موسى، شريعة عيسى، زبور داوود، صحف إبراهيم، صحف آدم، كل ذلك نسخ. فهذا الكتاب العظيم الذي هو كتاب هداية، كتاب الأخلاق، وكان خلقه القرآن، قالت عائشة كان خلقه القرآن عندما الله سبحانه وتعالى مدح نبيه بالكتاب وبدأ على الخلق العظيم، سئلت عائشة ما كان خلق النبي العظيم؟ قالت كان خلقه القرآن، وهذا ما سيتضح إن شاء الله. فحينئذ هذا القرآن العظيم نزل في ليلة عظيمة فكان الشهر عظيما، فنحن الآن في شهر عظيم. عظمة القرآن من حيث الزمان، الله سبحانه وتعالى جعل له الحرمة، حرمة القرآن، حرمة ليلة القدر، وحرمة شهر رمضان، أنه عليك أن تمسك عن الفترات عشر. عظيم، عظيم جدا. أنه إذا أردت أن تصل إلى عظمة القرآن، إلى عظمة شهر رمضان، إلى عظمة ليلة القدر، عليك أن تمسك، عليك أن تتجنب ما كان عليك حلالا من قبل، قبل سحور الأكل تشرب حلالا، ولكن عندما يكون يوم رمضان يحرم عليك الأكل والشرب إذا كنت صائما. فعليك أن تصوم هذا الشهر، من كان مكلفا عليه أن يصوم هذا الشهر وهذا اليوم، من كان مكلفا عليه أن يصوم. معنى ذلك انه يمسك عن عشر فقرات، يمسك عن الاكل والشرب والجماع والاستثناء والى المفقرات الاخرى. ليش؟ لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى يريد ان يبين حرمه هذا الشهر. ومن سمى حرمه ليله القدر، ومن سمى حرمه القران الكريم، ان هذا القران عظيم، له حرمه، له قداسه، له سبوحيه، عليك أن تراعي ذلك حتى في الظرف الذي نزل فيه. المظروف عظيم، وظرفه أصبح عظيما، حتى الليلة، حتى الشهر أصبح شهرا عظيما، أصبح شهر الله، لأنه نزل فيه كتاب الله. فالشهر أصبح شهر الله. هذا الكتاب للأمة، لجميع الأمة، لجميع البشرية، فأصبح هذا الشهر شهر الأمة أيضا. لدورة أنه رمضان، شهر رمضان شهر الله وشهر الأمة الإسلامية. طبعا شهر الله بالإصالة والأمة بالتبع، لأن القرآن لله عندما يتصل بالله سبحانه وتعالى في الجانب الملكوتي، والقرآن الكريم للناس عندما يكون دعوته للناس وبالجانب الناسوتي. فالقرآن له اتصال، حبل ممدود، طرف بيد الله وطرف بيد الناس. فهذا الحبل الممدود عظيم، طرف بيد الله سبحانه وتعالى وطرف بيد الناس، وعلى الناس أن يصعدوا إلى ربهم جل جلاله، يعرجوا إلى ربهم بقرآنهم، القرآن الذي فيه الصلاة، الصلاة معراج المؤمن، القرآن الذي فيه الصيام، الصيام تقوى، كتب على الذين آمنوا كما كتب على الذين من قبلهم، أي شيء كتب عليهم ووجب الصيام، لماذا؟ لعلهم يتقون، للتقوى. كتب عليهم الحاج، كتب عليهم الزكاة، كتب عليهم الخمس، كتب عليهم ما كتب من العبادات والمعاملات، كل ذلك حتى يصل الإنسان إلى ربه، لأنه يوما ما سيلاقي الله سبحانه وتعالى. فإنك ملاقيه أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، لكن كيف تلاقي الله سبحانه وتعالى؟ هناك من يلاقي الله كما في دعاء الافتتاح في ليالي شهر رمضان المبارك، هناك من يلاقي الله سبحانه وتعالى في موضع العفو والرحمة عندما يكون أرحم الراحمين. فيلاقي الله برحمته، وهناك من يلاقي الله في موضع النكال والنقمة أشد المعاقبين. فكل واحد يلاقي ربه بلا شك، أما إذا أراد الإنسان أن يلاقي ربه بحب، اللهم حبب لقائي وحبب لقائك إلي، إذا أراد أن يلقي الله بحب، حب ذلك عندما يعمل صالحا. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فمن كان يرجو لقاء ربه بأرحم الراحمين عليه أن يكون عابدا، عليه أن يكون صائما، عليه أن يكون عاكفا، عليه أن يكون حاجا، عليه أن يكون مخمسا، عليه وما عليه من الواجبات ومن المحرمات أن يكون مطيعا لله ولرسوله، فقد فاز فوزا عظيما. فشهر رمضان من حيث الزمان ليلة القدر، ومن حيث المكان أين نزل القرآن؟ إنما نزل القرآن بداية في مكة المكرمة، 13 سنة القرآن ينزل في مكة المكرمة، فأصل الوحي من حيث المكان مكة. الله سبحانه وتعالى عظم مكة المكرمة، عظم المكة بأول بيت وضع فيه، وعظم مكة المكرمة بالقرآن الذي نزل فيه، لذا قال عليك أن تدخل هذا الحرم بإحرام وتحرم على نفسك 24 محرم، بالصوم في رمضان تحرم على نفسك 10 من المفطرات يحرم عليك ارتكابها، في الحج يحرم عليك 24 محرم، عندنا في الحج يحرم عليك من رأسك إلى قدمك محرمات تشترك فيها النساء والرجال، محرمات يختص فيها الرجال، محرمات يختص فيها النساء كما في المناسك، لا أدخل في هذا الموضوع. فلذا الله سبحانه وتعالى جعل قداسة الكتاب سارية إلى قداسة الزمان والمكان، أصبح المكان مقدسا فلا تدخله إلا بإحرام، تكون محرما يعني تنزع ثيابك، ثياب المعصية كما ورد في حديث الإمام زين العابدين للشبلي، تنزع ثياب المعصية وتغتسل تطهر نفسك، ثم بعد ذلك تلبس ثوب الإحرام حتى تدخل وأنت نظيف، لأن الله نظيف ويحب النظيف ويحب النظافة كما ورد في الحديث الشريف، فلذا الله يحب النظيف. فالله سبحانه وتعالى جعل لكتابه قداسة، جعل لكتابه تكريم واحترام، وطلب من عباده أن يحترموا هذا الكتاب العظيم عملا. ما أعرف كيف أحترم القرآن، لذا الله قال لك احترم ظرف القرآن زمانا ومكانا، فإذا كان الظرف بهذا العظم نشوف المظروف شكو، إذا الظرف الإناء هكذا عظيم إناء ذهبي فما بالك بما في الإناء، ما بالك بالقرآن العظيم. لذا القرآن العظيم هداية للناس وهدى للمتقين، أكو فرق بين الهدايتين. القرآن هدى للناس، الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن في شهر رمضان هدى للناس وبينات، بينات واضحات من الهدى والفرقان، يفرق لك بين الحق والباطل، بين الشر والخير، بين النور والظلام، كما أنه سبحانه وتعالى جعل هذا الكتاب هدى للمتقين. أحبتي إخوتي، الله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن للمؤمن وللكافر، يرحم المؤمن يرحم الكافر، يرزق المؤمن يرزق الكافر، يعطي حياة للمؤمن يعطي حياة للكافر، كلاهما بمنزلة واحدة عند الله. ولكن الله رحيم، رحيم رحمة خاصة، قريبة من المحسنين كما في قوله تعالى، قريبة من المحسنين، قريبة من المؤمنين. هذه الرحمة الرحيمية فيها هداية خاصة، الرحمة الرحمانية فيها هداية عامة. فالقرآن برحمانية الله هدى للناس جميعا، المؤمن والكافر ينتفع من هذا القرآن، حتى الكافر ينتفع من هذا القرآن، وإن كان هذا القرآن شفاء للمؤمنين ورحمة ويكون خسارا للظالمين. لكن متى يكون خسارا للظالمين؟ عندما لم يعمل الظالم بالقرآن، نعم سيكون خسرانا له، وأما الظالم إذا عمل بالقرآن بآيات القرآن يفلح وحقك يفلح ويتوب ويكون حينئذ صالحا، عندما يكون عاملا بآية من آيات القرآن الكريم. فالقرآن الكريم هداية لجميع البشرية أولا برحمانية الله وهدى للمتقين. الصوم إنما جعله الله سبحانه وتعالى وهو الصيام، الصوم مقدمة الصيام، فرق بين الصوم والصيام. الصوم مصدر وهو أصل الفعل أصل الحدث، ولكن الصيام ما يحصل من المصدر ما يحصل من الفعل وهو الحالة الباطنية النورانية. فالله سبحانه وتعالى كتب على المؤمنين الصيام وليس الصوم، لأنه ربما تجد صائما وقد أتعب نفسه في صومه ليس له إلا الجوع والعطش. الله سبحانه وتعالى كتب على المؤمنين الصيام وليس الصوم وحسب، الصوم مقدم للصيام. الصيام حالة معنوية باطنية تحصل من الصوم، عندما يصوم الإنسان لله سبحانه وتعالى متقربا تحصل عند هذه الحالة المعنوية. فالله سبحانه وتعالى أراد من العبد هذه الحالة المعنوية، لماذا؟ لعلهم يتقون. فإذا لعلهم يتقون بالصوم والقرآن هدى للمتقين، يعني أيها الصائم أنت ستدخل في رحمة الله الرحيمية وليست الرحمانية. قبل الصوم ربما كنت في رحمان الله، ولكن عندما تكون صائما تدخل في رحيمية الله، في حب خاص، في علاقة خاصة. الله سبحانه وتعالى يحبك حبا خاصا، لذا يضيفك في هذا الشهر المبارك، جعل هذا الصوم ضيافة له كما سأذكر. فالله سبحانه وتعالى يضيف المؤمن في هذا الشهر المبارك. لماذا يضيفه؟ لماذا يضيفه؟ هل من وراء ذلك، من وراء الدعوة والضيافة، حكمة وفلسفة؟ نعم، من وراء ذلك لطف خاص، من وراء ذلك لطف خاص. اسمحوا لي أنا أمثل شهر رمضان بمثال تبادر إلى ذهني لأول مرة. طبعا هذا المثال مقدمة، الله سبحانه وتعالى في أسلوبه التعليمي والتربوي وكذلك النبي وأهل البيت وكل المصلحين والعلماء الصالحين وحتى المعلمين في يومنا هذا عندهم أساليب في التعليم والتربية. من الأسلوب التعليمي والتربوي المثال، يضرب لك مثال حتى يوصلك إلى العلم، حتى يوصلك إلى ما يكون فيه التربية، حتى يوصلك إلى الحقيقة بالمثال، لأنه بعض الأحيان الإنسان ما يستوعب البرهان العقلي. إذا تجيب له مقدمة صغرى وكبرى ونتيجة وبرهان عقلي ربما الطرف المقابل ما يستوعب، أو المعنى ثقيل لا يمكن أن يبين بالبرهان، حتى بالبرهان لا يمكن. مثلا الله نور السماوات والأرض، شنو؟ ما أدري. الله نور السماوات معناته شنو؟ ما أدري. معنى ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا قول ثقيل ما أفهمه. لذا الله سبحانه وتعالى لطفا بعباده يمثل له النور الإلهي، يقول مثل نوره كمصباح، كمشكات، مثل نوره كمشكات فيها مصباح إلى آخر الآية الشريفة. فسبحانه وتعالى يضرب الأمثال للناس من وراء ضرب المثل الإلهي. احنا عندنا في الثقافة، في الحضارة، ثقافة الأمة، أنه الجانب الأدبي ربما يكون فيه الأمثال. الأمثال يعد من ثقافة الأمة، كل الأمثال، كل أمة عندها أمثال، كل أمة عندها لغتها الخاصة وعندها أمثالها الخاصة والعامة. فالأمثال يعد من الثقافة من حيث الجانب الأدبي، عندها الشعر، عندها الأدب، عندها القصص، عندها المسرحية وعندها الأمثال. فالأمثال يعد من الوسائل التعليمية والتربوية في كل أمة. فالله سبحانه وتعالى أيضا يضرب الأمثال للناس، ولكن في القرآن الكريم يبين فلسفة ذلك، أنه لماذا الله سبحانه وتعالى يضرب المثال، ما حكمة ذلك، ما فلسفة ذلك، عبقيا لغويا والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى إنما يمثل يضرب الأمثال للناس أولا في سورة إبراهيم لعلهم يتذكرون، ثانيا في سورة الحشر يتفكرون لعلهم يتفكرون، وثالثا في سورة العنكبوت وما يعقلها إلا العالمون. احنا نفهم من هذه الآيات الثلاث أنه فلسفة ضرب المثل الإلهي إنما يكون أولا تفعيل القوة الذاكرة. الإنسان عنده حواس خمسة ظاهرية: الباصرة، السامعة، الشامة، الذائقة، اللامسة، وعنده خمسة حواس باطنية: الحس المشترك ويسمى القوة المنطاسية، ثم من وراء ذلك القوة المتخيلة، والقوة الذاكرة والمتصرفة والعاقلة. فوحدة من القوى القوة المتذكرة، أنه الإنسان في قوة خياله يحفظ الأشياء، فبعض الأحيان ينسى فيتذكر، يكفي أن الإنسان يذكره أو يرى مشهدا فيذكر ما نسيه وما غفل عنه، فعنده قوة ذاكرة. فالله سبحانه وتعالى يضرب المثال، النبي يضرب مثل وأهل بيتي كسفينة نوح، يضرب مثال أنا وكافر اليتيم كهاتين، ويضرب مثال بإصبعيه كهاتين في الجنة، يضرب مثال. يقصد من وراء المثال إيش؟ يقصد على أنه هاي القوة الذاكرة فعلها لعلهم يتذكرون، لأنه الإنسان يغفل فيحتاج إلى من يذكره. فتجد المثال حتى الأمثال الشعبية، الأمثال الشعبية واقعا بعض الأحيان يشوف مثل شعبي يعوض عن محاضرة كاملة، طرف المقابل ما يفهم محاضرتك تحاضر له وتبين له الحقائق وما شابه ذلك، لكن تضرب له مثال شعبي يفهم كل الموضوع من أول إلى آخره بمثال واحد شعبي. فالأمثال تلعب دور بالنسبة إلى القوة المذكرة، تذكر الإنسان، ثم بعد ذلك لعلهم يتفكرون، القوة المفكرة، ذكر وفكر. لما تتذكر هسه شو تسوي؟ هسه لازم تفكر. أنه الله سبحانه وتعالى لماذا يضرب هذه الأمثال؟ مثل عيسى عند الله، عيسى ابن مريم عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ليش يضرب هذا المثال؟ لأنه المسيحية يقولون معجزة المسيح وأنه ابن الله لأنه خلق من الروح القدس ولم يخلق من تراب. فيقول له إذا هذاك خلق من روح القدس أنا أجيب لك واحد خلق من تراب، وأنه لم يكن له أب، لأنه يعتقدون بعظمة عيسى أنه لم يكن له أب إنما كان نفخة روح القدس. يقول أنا أجيب لك واحد لم يكن له أب ولم يكن له أم، كما في محاجة الرسول الأعظم مع نصارى نجران. فمثل عيسى عند الله سبحانه وتعالى كمثل آدم خلقه من تراب، ما عنده أم ولا وما عنده أب. إذا كان بها عدم وجود الأب عظمة للرجل، عظمة لعيسى ابن مريم، فآدم أولى بالعظمة لأنه لا أب له ولا أم له. فيضرب الله سبحانه وتعالى مثل فريقين، يضرب للمنافقين كمن استوقد نارا، يضرب للمنافقين كمن ينعق، يضرب يضرب الأمثال. كل هذه الأمثال لماذا؟ حتى يذكر الإنسان، حتى يفكر، ثم بعد ذلك وما يعقلها. هذه الأمثال الذي الله يضربها، يضرب مثلا بعوضة فما فوقها، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. إذا جاءوك المثل احنا جئناك المثل أفضل من عندهم وأفضل تفسيرا. الله سبحانه وتعالى يضرب مثلا فاستمعوا له. هذه الأمثال كلها الله سبحانه وتعالى يضربها، وما يعقلها العقل والعلم، الذكر والفكر والعقل والعلم. هذا المربع الذي يكشف لنا فلسفة الأمثال التي يضربها الله سبحانه وتعالى أو النبي أو الوصي، أنه إنما يضربون الأمثال لكي يتفكر، لكي يتذكر، لكي يعقل، لكي يعلم، وما يعقلها إلا العالم. فأضرب لك مثالا بالنسبة إلى شهر رمضان. أنا من نظري شهر رمضان وكل العبادات الإلهية إن هو إلا، طبعا هذا مثال شعبي حتى يدخل في كل طبقات الشعب ومن يسمعني، احنا عندنا صالون حلاقة، صالون حلاق. من يدخل صالون الحلاقة أصناف ثمانية، ثمان أنفار يدخلون صالون الحلاقة ويخرجون. منهم من يدخل والشعر جميل، ولكن يدخل وأيضا يحلق شعره، يهذب شعره، إذا أكو مثلا شعره طالعة زايدة يقصرها وما شابه ذلك، فيدخل جميل ويخرج أجمل. هذا صنف من الناس، صالون حلاقة يدخل جميل، هو جميل نظيف، لكن لما يطلع يشوف وجهه أرتب، أجمل. ليش؟ لأنه زين، لأنه حلق رأسه، حلق محاسنه، رتبها، فدخل جميل وخرج أجمل. ومنهم من يدخل جميل ويخرج جميل. هو كان مزين وطاب، سلم على الحلاق وطلع برا، ماكو شيء، ما زين، لم يحلق، لم يرتب شيئا، فدخل جميلا وخرج جميل. ومنهم من شوف شعره مكفوش وما شابه ذلك، وصخ افرض مدرسة مو وصخ، لكن على كل حال شعره طويل غير مهندم غير مهذب، فيدخل وهو قبيح، ولكن عندما يزين ويحلق يطلع شنو؟ جميل، يطلع حلو. ليش؟ انه حلق. ومنهم من يدخل قبيحا ويخرج اقبح، وهو انه هو شعره مخربط، شعره غير مهذب، يدخل ويجمع شعر الناس على شعره، ويجمع شعر الناس على هدومه، يطلع اكثر قذاره واكثر وساخه. هذا دخل قبيح في صالون الحلاقه وخرج اقبح. تمام. فالناس اصناف. شهر رمضان من يدخله، هاي الضيافة الإلهية، على أصناف، يدخل جميل ويخرج جميل. يعني شهر رمضان ما يغير شيء بحياته، هو كان مؤمن يصلي ويصوم، والآن جاء شهر رمضان على صلاته وعلى صومه، ما تغير لا بأخلاقه لا بسلوكه لا بزيادة إيمانه لا بزيادة علمه أبدا، نفس الحالة. دخل جميل وخرج جميل. صنف من الناس مع رمضان يتفاعلون هكذا، صاروا علاقة مع الصلاة، مع الحاج، مع كل شيء، العمرة مثلا، يدخل جميل ويخرج جميل. ومنهم من يدخل جميلا ولكن يخرج أجمل، وذلك أنه يدخل مؤمن، يدخل متقي، ولكن عندما يخرج من شهر رمضان يشوف شهر رمضان يزيد بعلمه بتقواه. إذا كان مثلا يقرأ أفرض 50 آية يوميا كما ورد في الحديث الشريف، من عهد الله عليكم أنه تقرؤون 50 آية يوميا، بعد شهر رمضان يسوي 100 آية، يسوي 150، ويستمر على ذلك، لأنه أخذ شحنة وطاقة إيمانية. شهر رمضان محطة إيمانية، شحنة إيمانية تقوائية، فأخذ هذه الشحنة، كان عنده نقص، زاد في رفع نقصه، بل وزدناهم هدى، هو مهتدي وزدناهم هدى. فهذا الجميل ويخرج أجمل. نحن نريد من هذه المحاضرات الأخلاقية هذا المعنى، أنه جميل ويخرج أجمل، وإذا كان قبيحا يخرج جميلا. هناك من الناس ما يصلي ما يصوم، لكن سبحان الله أشوف شهر رمضان بركة، مبارك، شهر مبارك إله، وإذا به يتأثر بصديق، يتأثر بمحاضرة، يتأثر بكلمة، فيدخل شهر رمضان، ويكفي أنه يضع القدم الأول. هذا مثال آخر جميل لشهر رمضان. شهر رمضان مثل السلم الكهربائي، شايفين السلم الكهربائي بالمطار؟ أكو سلم كهربائي بالمحلات الكبار، سلم كهربائي، سلم الكهربائي يكفيك أنه لا تخف، تضع رجلك في الدرج الأول، في السلم الأول، بعد هو وحده يصعدك، هو يصعدك السلم، يصعدك إلى ما تقصده. فيكفي الإنسان أنه يدخل في شهر رمضان، يخلي رجله في شهر رمضان، يدخل في هذه الضيافة الإلهية، يدخل في هذه الدعوة الإلهية، فالله سبحانه وتعالى يرفعه، يصعد إليه الكلم الطيب، ويرفع العمل الصالح. يكفي أنه القدم الأول. شهر رمضان ماء، شهر رمضان حكم الماء، كل شيء عندما يتوسخ بيش نغسله؟ بالماء. إذا يتنجس نطهره بالماء، يتقدر ننظفه بالماء. النظافة والطهارة، النظافة في مقابل القدارة، والطهارة في مقابل النجاسة. فالماء يكون مطهرا ويكون منظفا، كما فيه الحياة كما فيه الإعمار، أنه بالماء يكون الإعمار، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فالماء عين الحياة. هذا الماء الذي هو عين الحياة، هذا الماء الذي هو مطهر ومنظف، هذا الماء الذي يكون فيه الإعمار، هذا يتوسخ، يصير قدر. شلون مطهرة؟ ما إلى طريقة إلا أنه يكون بخار يصعد إلى السماء، ثم في السماء يتبدل إلى غيم، ثم يتبدل إلى ماء فينزل طهورا. هذا الماء النجس إذا صار بخار صعد عرج إلى السماء، فإنه بعد ذلك عندما ينزل وهو طاهر مطهر، طاهر في ذاته مطهر لغيره. كذلك الإنسان يتوسخ بحياته مهما يكون حياة قذرة، يتوسخ فيحتاج إلى من ينظفه، نظافته بعروجه أصعد إلى فوق. الصلاة معراج المؤمن، الصيام معراج المؤمن، الحج معراج المؤمن، كل العبادات إنما يعرج به الإنسان إلى ربه. فلذا المقصود من هذه العبادات عند الله سبحانه وتعالى منه من المقصود، وليس كل المقصود، أن الإنسان عندما يتوسخ، عندما يتقدر بالذنوب والمعاصي والآثام والقبائح ما ظهر منها وما بطن، يريد يطهر نفسه. كيف يطهر نفسه؟ يقول له اصعد، خلي رجليك على السلم الكهربائي يصعدوك لي فوق، اصعد فوق. عند ذلك لمن تنزل وأنت طاهر مطهر. لذا ورد في الحديث الشريف أنه الصلاة إنما هو نهر بباب المؤمن، عندما تصلي صلاة الصبح هذا نهر ببابك، تغتسل في هذا النهر، حتى أوساخ الليل إذا حصل وسخ في الليل هذه الوساخة كلها تروح لصلاة الفجر. من الفجر إلى الظهر إذا حصل وساخة في السوق مثلا، في المدرسة، في البيت، تتعصبي سوء خلق وما شابه ذلك، استغبت والعياذ بالله، كذب الإنسان وما شابه، فيطهر نفسه. أكو نهر بالباب وهي الصلاة، صلاة الظهر صليها طهر نفسك، بين الظهر والعصر صلي العصر طهر نفسك، فإن الصلاة طهور، لأنه الإنسان يعرج يصعد، فلما يصعد يكون ماء طهورا، فأنزلنا من السماء ماء طهورا فينزل وهو طاهر. فالشهر رمضان إنما يكون المقصود منه هو طهارة الإنسان، لعلكم تتقون، تقوى، أنه لا يفقدك الله فيما أمرك ولا يراك فيما ينهاك، هذا أصل التقوى، فلعلهم يتقون. تحدثت عن هذا المعنى بالتفصيل فلا أكرر. لذا الشهر رمضان من باب التمثيل العامي والتمثيل الشعبي أنه إنه إلا تصالون حلاقة، يكفي أنه تدخل في هذا الصالون، لكن كيف تدخل؟ يدخل الإنسان وهو قبيح ويخرج أقباح والعياذ بالله، يدخل قبيح ويخرج قبيح، يدخل قبيح ويخرج جميل، يدخل قبيح ويخرج أجمل، أربع طوائف، أربع أصناف من الناس، لا يدخل جميل ويخرج جميل، يدخل جميل ويخرج أجمل، يدخل جميل ويخرج قبيح والعياذ بالله. اشوف قبل رمضان مؤمن متدين، أما أجى شهر رمضان انقلب على عقبه، انقلب أصبح غير متدين، لا صوم ولا صلاة. قبل رمضان كان ولد متدين مؤمن حباه وذا بيب، شهر رمضان ينقلب، كان بارا لوالديه، عشقد عدنا كان قبل شهر رمضان بار لوالديه، اتزوج وإذا به بشهر رمضان أصبح عاقل والديه من وراء الزوجة، ما صار؟ هذا دخل في شهر رمضان، كان قبل رمضان جميل دخل جميلا، ولكن عندما يخرج من شهر رمضان يخرج قبيحا عاقل لوالديه، وإنه العاقل لا يشم رائحة الجنة من بعد 500 عام من عام الآخرة أو عام الدنيا الله أعلم، لا يشم رائحة الجنة والعياذ بالله. عاقل والدين معروف بعد الآيات والروايات التي تدل على حرمة عقوق الوالدين والآثار المترتبة على ذلك، يشوف قبل رمضان متدين مؤمن بار بوالديه، أما لما دخل رمضان صار عاقل، كان جميلا وخرج من رمضان وهو قبيح والعياذ بالله، من يخرج أقبح، كان جميلا ويخرج أقبح، هذه أصناف ثمانية. فشهر رمضان شهر الضيافة الإلهية، الله سبحانه وتعالى في هذه الخطبة الشعبانية، أنا أقرأ الخطبة مع الأسف الوقت على شرف الانتهاء، أقرأ الخطبة سريعا وأشير إلى بعض النقاط في هذه الخطبة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أخبار في عيون أخبار الرضا، الشيخ الصدوق بسنده في عيون أخبار الرضا المجلد الأول صفحة 297، عن الإمام الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه وعلى أولاده السلام قال: إن رسول الله خطب ذات يوم، وفي رواية أخرى كان يخطب، يعني يدل على الاستمرار في آخر جمعة من شهر شعبان فقال أيها الناس، الخطاب لكل الناس مو للمؤمنين، أيها الناس مطلقا حتى اليهود حتى النصارى، أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله. صفات هذا الشهر المبارك، البركة، الخير الكثير المستقر والمستمر يسمى بالبركة، بحث مفصل، والرحمة، الرحمة الرحمانية والرحمة الرحيمية، والمغفرة، الله يغفر لعباده في هذا الشهر، شهر هو عند الله أفضل الشهور، أيامه أفضل الأيام، لياليه أفضل الليالي، ساعاته أفضل الساعات، هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، دعيتم دعوة خاصة، الله سبحانه وتعالى دعا المكلفين رجالا ونساء دعوة خاصة إلى ضيافته، ولكن هذه الضيافة ضيافة سماوية، مو أكل نوم، مو أكل راحة، عندما تكون ضيف عند الناس يهيئ لك أفضل الطعام أفضل الوسادة، ولكن عند الله لا، يقول لك صائم النهار قائم الليل، ما بيها وسادة ما أكل نوم، قائم الليل بالعبادة مو بلعب المحابس. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان كرامة عامة الرحمانية، وفي شهر رمضان كرامة خاصة كرامة رحيمية، أهل الكرامة، الله يريد يكرمك، كريم، الله كريم يريد يكرمك، وفدت على الكريم في هذه الضيافة الإلهية، وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات، إلهي أنا مو جميل، لست جميل، أنا أعترف أنه قبيح بل أقبح، وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات، والقلب السليم فحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على الكريم، فأنا وفدت على الله ضيف الله، والله يدي يكرمني، شي يكرمني؟ علم، تقوى، صفاته الحميدة، صفاته الحميدة، أسماؤه الحسنى، الله سبحانه وتعالى يجعلني مجدا ومظهرا ومرآة لاسمه الستار، أستر على عباد الله، ما أطلع عيوب الناس، شلون الله يستر؟ الله يستر فأنا أستر، الله يرحم أنا أرحم، الله كريم أنا أكون كريما، الله عطوف ودود، الله رب فأكون رب البيت، الله رب، رب العالمين أنا أكون رب البيت، أحمل الرحمانية الإلهية لبيتي لأسرتي، هذه كلها شهر رمضان الله يطيني، هاي كرامة الله، كرامة الله مو بيت وقصر وما أدري سيارة وما شابه ذلك، هذه يطيها للكافرين أيضا، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، الله يطي البيت والسيارة والقصور، أفضل القصور أحسن البيوت أحسن السيارات، بيد من بيد الكفار بيد الظالمين، شوف رؤساء الجمهورية والملوك، شوف سياراتهم وشوف قصورهم، الله يحبهم أبدا أبدا، ضال من الظالمين، الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، شوف القرى التي أفسدتها الملوك، شوف البلاد الإسلامية التي أفسدتها الملوك، والعاقل تكفيه الإشارة، شوف، لذا أنما نملي لهم ليزدادوا إثما، الله يجعلك من أهل الكرامة، يجعلك أنه تفهم القرآن، تستلذ بمناجاة الله، تستلذ بالدعاء، هذه كرامة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله أنفاسكم، هذه كرامة الله، نفسك تسبيح أصلا تتنفس، ما تحكي تتنفس، الله يكتب لك سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تسبحه كما أنه ما من شيء إلا ويسبح بحمده، نفسك يكون مع الكون يسبح، الله أكبر، لو عرفنا معنى هذا والله عظيم، أنه أنا ساكت كما هذا الجدار ساكت، هذا الجدار الآن يسبح بحمده لا أفقه، وأنا أيضا بسكوتي أسبح بحمدي، والله سبحانه وتعالى يكتب لي هذا التسبيح، هذا التسبيح يقربه إلى الله سبحانه وتعالى ليتكامل، الحجر يسبح حتى يتكامل، أنا عندما أسكت يكتب لي تسبيح، وبتسبيح سكوتي أتكامل جل الخالق، عظيم، هذه كلها من بركات شهر رمضان، أنه أنفاسكم فيه تسبيح، أنفاسكم فيه تسبيح، نومكم فيه عبادة، يا أخي نائم يكتب لك عابد، العام شرحت هذا المعنى بالتفصيل، أنه شلون إنسان نائم ويكتب له العبادة، مثال السيارة، هذول اللي راكبين بالسيارة الكل من المبدأ السيارة توصلهم إلى المقصود، إلى المقصد توصل السيارة من كربلاء للنجف، توصله من النجف إلى كربلاء توصله، تمام. أما بالسيارة أكو ناس قاعدين أكو ناس نائمين، مستيقظين ونائمين. هذا النائم لا يصل إلى كربلاء، لا يصل إلى الإمام الحسين، من أمير المؤمنين يصل إلى ولده، ومن ولده يصل إلى أبيه، فيصل وإن كان نائما، كما أنه المستيقظ يصل. طبعا المستيقظ إلى أجر آخر، المستيقظ يشوف، يشوف الجمال الطريق، سير والسلوك جمال به، الطريق إلى الله بجمال، بكمال، بجلال، فيرى جلال الله، يرى جمال الله، يرى كمال الله في الطريق. لكن هذا نائم ما يشوف، لكن يكتب له عبادة أنه توصله إلى مقصده، يصل إلى أمير المؤمنين وإن كان نائما. فنومكم فيه عبادة، شهر رمضان يكتب لك. طبعا إذا كان مستيقظ يرى جلال وجمال الله سبحانه وتعالى، وعملكم فيه مقبول، دعاءكم فيه مستجاب. فاسألوا الله ربكم بنيات، فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه. فإن الشقي، الشقي في مقابل السعيد، السعيد من وفق لغفران هذا الشهر، والشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه، إلى آخر ما في الخطبة. ربما غدا أكمل هذه الخطبة. طبعا مع الأسف لازلنا وإياكم في بداية الطريق، وكان المفروض أنه أدخل في الجناح الثاني من البحث، وهو شرح مفردات الدعاء الذي قرأته، هو المقطع الأول من دعاء مقالب الأخلاق، ولكن إن شاء الله سيكون لنا لقاء معكم غدا بحول الله وقوته، مع شرط الحياة والتوفيق الإلهي. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقي، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، وعلى يا علي بن الحسين، وعلى يا أولاد الحسين، وعلى يا أصحاب الحسين، نيابة عن مولانا صاحب الأمر مرة أخرى. السلام على الحسين، وعلى يا علي بن الحسين، وعلى يا أولاد الحسين، وعلى يا أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعتي وأنصاري وأعوانه والمستشهدين بين يديه، واسمنا دعاء والطاف ورفته ورحمة آنا بعد آن حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم وفقنا لصيام شهر رمضان كما تحب وترضى، وارزقنا ليلة القدر على أفضل حال تحب أن يكون عليها أحد من أوليائك وأصفيائك. اللهم واجعل صلاتنا بمحمد وآل محمد، وصيامنا بهم مقبولة، وذنوبنا بهم مغفورة، وحوائجنا بهم مقضية، وأمواتنا بهم مرحومة، وبلادنا بهم محمية. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين، لا سيما الإمام الراحل، وارفع في درجاتهم. اللهم احفظ حوزاتنا العلمية، لا سيما اللهم احفظ حوزاتنا العلمية ومراجعنا الباقي، لا سيما سيد القائد. اللهم أيدهم بتأييداتك. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله. اللهم واجعلنا من الدعاة إلى طاعتك، والقادة إلى سبيلك، برحمتك يا أرحم الراحمين، على أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.